قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لزوجاته التسع لأزواجه جميعا: من كان إذاك في عصمتي ومن سيتزوجها بعد أن يقول لهن: يا هؤلاء إن أردتن من الدنيا زينتها وزخرفها ومتاعها ورفاهيتها فتعالين إلي وأقدمن إلي وتقدموا إلي لأمتعكن تأخذون متعة الطلاق تعويض الطلاق وأسرحكن أمتعكن أولا ثم أسرحكن أطلق سراحكن وأطلقكن طلاقا جميلا صراحا جميلا بلا عنف ولا كلام يسوء. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآية ظاهرة، الله أمر نبيه أن يخير نساء إن كنا يريدنا الحياة الدنيا يريدنا أن يعيشنا عيشة الملكات وعيشة المترفات وعيشة الغنيات، فليخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليمتعهن متعة الطلاق ثم يسرحهن صراحا جميلا بلا كلام مؤذن لا منهن ولا من النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنا يردن الله والدار الآخرة وإن كنا يردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنا نساء إن كانت نساؤك يفضلن الله ورسوله يفضلن الله طاعة ورسوله طاعة وزوجا إن كنا كذلك فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالمحسنات الطائعات العابدات الصابرات على الزهد والتقشف وحياة النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكن كذلك فإن الله أعد لها وهيأ لها أجرا عظيما. الأجر الكبير الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهاتان الآيتان لهما سبب وسبب نزولهن أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر للمدينة وانتصر وأعزه الله فأصبحت الجزيرة العرب الجزيرة العربية تحت سلطانه وأمره ونهيه، ففرق الأمراء والقواد والحكام في الأقاليم. رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في رتبة من شؤون الدنيا، وبلغهن كيف تعشن الملكات، ملكات فارس وملكات الروم، فأردنا أن يعيشن عيشة الملكات، ونسينا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد النبي، آثر الفقر والمسكنة والحاجة عن رضا منه وطواعيا. وقد عرض عليه أن تكون جبال مشكة، أن يكون جبل أحد ذهبا وفضة، وعرض عليه أن يعيش نبيا ملكا، فآثر أن يعيش ملكا عبدا لله، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. عندما قلنا ذلك وطلبنا الحلي والحلل وأكثرنا على رسول الله من هذا القول، هجرهن شهرا كاملا وترك الدخول عليهن، واعتزل في علية من الدار، وشاع الأمر وذاع بين أصحابه وخاصة منهم أصهاره، أبو بكر أبو عائشة، وعمر أبو حفصة. في هذه الحال قال عمر كما في الصحاح: كنت أسكن عوالي المدينة، وكنت أتناوب أنا وجار لي الحضور والصلاة والاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيوم، يوما ينزل جاري فيجالس النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع حكمته وما نزل عليه من آي وما سئل به وما أجاب عنه، فيأتيني ويخبرني بنتيجة ذلك. ومرة أنزل أنا فأسمع ذلك وأبلغه لجاري كما بلغني، وإذا بيوم يأتيني بعد صلاة العشاء فيطرق علي الباب طرقا شديدا وينادي: عمر عمر. فأخرج إليه وأقول: مهيم، ماذا تشدد وماذا هناك؟ قال: أمر عظيم. قال: هل غزتنا الروم؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. ولماذا غزتنا الروم؟ كان شاع بين أصحابي وبين المسلمين أن الروم تريد غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غزته قريش وغطفان ويهود المدينة، فعجزوا عنه ورجعوا أذلاء خائبين يجرون الخيبة والذل والهوان، فأرادوا أن يقوموا بذلك عنهم، هكذا شاع وإن لم يكن لهذا أصل. فقال له جار: الأمر أعظم من ذلك. قال: ماذا؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وإذا بعمر ينتظر أذان الفجر، وإذا بي تصبح في المسجد النبوي حيث يسمع الأذان وينتظر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن المؤذن وصلى المسلمون بإمامة النبي عليه الصلاة والسلام، وتركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصعد العلية، فتبعه عمر، وكان هناك غلام على باب العلية، فقال: استأذن لي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخل الغلام ثم خرج وقال ذكرتك له فلم يجبني. فذهب عمر وغاب مليا داخل المسجد، ثم عاد فقال للغلام سأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فذكره لا وانتظر ثم خرج وقال ذكرتك له فلم يجب. فغاب وإذا بعمر وهو يعيش عيشة القلق والانزعاج ولا يعلم ماذا هناك. وكان قد دخل على ابنته حفصة فوجدها تبكي، وسمع بكاء أمهات المؤمنين، ووجد من الأصحاب كذلك في المسجد من يبكي. فقال لها هل طلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري. فعاد فذهب استأذن طلب من الغلام أن يأذن له على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج وقال لا استأذنت لك فلم يجب. فذهب عمر حزينا مكروبا مغموما وجلس في المسجد كعادته في انتظارات، وإذا بالغلام يناديه عمر عمر رسول الله قد أذن لك. فصعد عمر وبقي واقفا عند رأسه وسلم فرد عليه السلام وسكت ولم يجلس لأنه لم يؤذن له في جلوس. والتفت في الغرفة العلية فوجدها ليست رسول الله إلا حصير عليه الصلاة والسلام ومخده من لين وقرب لماء قد قدم عهدها. وإذا بعمر يقول يا رسول الله فارس والروم يعيشون في بلهمية من العيش وأنت تعيش في هذا الشظف، وكانت مشكلة رسول الله مع نسائه في نفس الموضوع. وإذا بالنبي يكون متكئا فيجلس ويقول يا ابن الخطاب أفي شك أن أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقال عمر استغفر لي يا رسول الله. ثم قال وأراد أن يشغل لعله يبسم لعله ينشرح. قال يا رسول الله لو رأيت أم رومان لو رأيت أم الأولاد كيف أخذت تطلبني في المعاش وتطلبني في البلهنية وتطلبني في الزينة، وإذا بي أقوم إليها فأنهرها وأنعرها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندما رأى ابتسامه انشرح وقال يا رسول الله أتأذن لي أن أجلس؟ قال إن شئت عليه الصلاة والسلام. فقال له يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قال أتأذن لي أن أخبر القوم؟ قال إن شئت. فأشرف من العلياء ونادى بأعلى صوته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساء. ثم نزل بعد فقال له عليه الصلاة والسلام إن أمهات المؤمنين أكثرن علي في طلب الحلي والحلل والزينة زينة الدنيا، وليس عندي ما أعطيهم ولا أرغب أن يكون عندي ما أعطيهم. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. فنزل عمر ووجد أبا بكر فقص عليه القصة، ودخل كل منهما عند ابنته فقال لها لماذا تطلب لما تطلبين رسول الله فيما ليس عنده؟ ونعر أبو بكر ابنته ونعر عمر ابنته. وقال ما شئتما، كل واحد منهما قال ما شئت اطلبيني ولا تطلبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وساد عمر فقال لابنته لا يغرك أن تكون جارتك أصبح منك، فقد سبق أن طلقك رسول الله وما ردك إلا من أجلي، فإن طلقك هذه المرة فلا والله لا تدخلين بيتي أبدا. بقي رسول الله شهرا عليه الصلاة والسلام وإذا به ينزل عند نسائه، وقد نزل عليه الوحي بهاتين الآيتين بهذه الآية. فعندما دخل ذهبت أول إلى عائشة فقالت له، وكان قد أقسم أن يهجرهن شهرا، قالت له يا رسول الله أنا أعد الأيام، لم يمضي من الشهر إلا 29 يوما، وإذا بالنبي يقول لها الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، الشهر أي 30 يوما ويكون 29 يوما، وهكذا الشهر القمري. فقال لها لم أحنث وقد أتممت شهرا، وكان شهري هذا، تم 29 يوما. ثم تلا عليها هاتين الآيتين الكريمتين وقال لها قبل أن تجيبيني شاوري أبويك، قالت فيما أشاورهما؟ أفيك يا رسول الله؟ فلم يختارا الطلاق، ولا والله لا شاورتهما، وإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ويا رسول الله ستطوف على نسائي وتخيرهن كما خيرتني، فلا تقل لهن أنك خيرتني واخترت الله ورسوله والدار الآخرة. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام إن سألنني سأخبرهن، ولا يريد غشا عليه الصلاة والسلام. وإذا به يطوف على نسائه التسع، على حصة بنت عمر وعلى أم سلمة وعلى زينب بنت جحش وعلى ميمون الهلالية وعلى صفية إلى بقية التسع، وكلهن وهو يقول لهن شاورنا أباك أو شاوري أبويك أو أهلك، فتقول له أفيك أشاور يا رسول الله أحد؟ بل أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فسر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن اخترنا الله ورسوله عن زينة الدنيا وزخرفها ومتاعها. هذا التخيير اختلف فيه الفقهاء اختلافا طويلا عريضا، هل يلزم منه طلاق؟ وإذا لزم هل الطلاق يعتبر طلقة واحدة؟ وإن كانت واحدة هل هي طلقة رجعية أو طلقة بائنة؟ وهل هي ثلاث طلقات البتة أو واحدة؟ بكل ذلك قد قال فقيه وفقهاء، وكل ذلك لا معنى له في هذه الآية الكريمة. فهو ليس تخييرا في الطلاق، ولكن تخييرا بين قبول حياة رسول الله على ما فيها من زهد وعلى ما فيها من عدم رفاهية وغنى، أو يريدنا زينة الدنيا وزخرفها، هل يريدنا الله ورسوله والدار الآخرة؟ وإرادة الله في طاعته وطاعته في طاعة نبيه، ونبيه اختار أن يكون نبيا ملكا على أن يعيش في غير غنى ولا رفاهية ولا تمتع، زخرفهن إن أردنا الدنيا وزخرفها فليأتين تعالين كما يقول لهن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أمره ربه أن يقول: إنهن اخترن الدنيا وزينتها وبلهية الحياة فليقبل على رسول الله ليفعل بعد ذلك ما قاله تعالين لأمتعكن. ومتعة الطلاق لها كلام آخر سنعود إليه. تعالينا أخبرنني بذلك فأسرحكن بعد أن تأخذ كل واحدة منكن متعتها. فليس هو تخييرا في الطلاق البتة، ولكن تخيير بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الدنيا وزينتها وزخرفها. فإن اخترنا الزينة والحياة الدنيا إذاك رسول الله سيطلق، وإن اخترنا الله ورسوله فالأمر على ما هو عليه، فلا حاجة لهذا النزاع البتة كما قال القرطبي وكما قال محققو المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، ومعناها واضح وجملها واضحة في أن التخيير ليس في الطلاق، ولكنه تخيير بين الدنيا وبين الآخرة. فإن اخترنا الدنيا بعد ذلك سيطلق رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن تأخذ كل واحدة منهن متعة طلاقها. وبما أنهن اخترن الله رسوله الدار الآخرة فلم يكن هناك طلاق، لنقول هل هناك طلقة رجعية أو بائنة أو ثلاث طلقات؟ ولم يذكر أحد من المفسرين على الإطلاق لا شاذ ولا غير شاذ أن النبي اعتبر ذلك طلاقا ثم ردهن، وكأن أحدا قال لعائشة ذلك فأجابت دون أن تسأل ودون أن تذكر السؤال بتفصيل. فاخترنا الله تقول اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ولم يكن شيء، أي لم يكن فراق ولا طلاق، والأمر واضح وهذا ما أكده المحققون، والآية واضحة في ذلك صريحة في ذلك أن التخيير لم يكن في الطلاق وإنما بين الدنيا والآخرة. فتعالينا أمتعكن. المتعة ثلاث في الفقه: متعة الحج ومتعة النكاح ومتعة الطلاق المقصودة في هذه الآية الكريمة. أما متعة الحج فهي أن يعتمر الحاج في أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم يحج من عامه من تلك الأشهر نفسها، فيعد متمتعا أي ما يمنع منه المفرد والقارن من أن يزيل الإحرام أو دواعيه أو النساء أو ما يفعله غير المحرم. فالمتمتع يفعله بعد أن تنتهي عمرته. والحج ثلاثة أنواع: حج متعة وحج إفراد وحج قران. ومتعة النكاح هي المتعة التي أبيحت يوما في صدر الإسلام لأسباب الحاجة والضيق مع الحروب ومع وجود الجند بالآلاف خارج مدينتهم وبعيدين عن نسائهم وأخذ نسائهم معهم يكلفهم الكثير، يكلفهم الشطط وهم لا يملكون ذلك. فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتزوجوا زواجا مؤقتا ينتهي بنهاية الوقت الذي اتفق عليه مع مهر ومع الحفاظ على الولد إن كان، ولكنه لا يحتاج إلى طلاق، فبمجرد نهاية الوقت الذي اتفقوا عليه النكاح يفسخ، وما سوى ذلك فالولد يلحق والمهر قائم وهي مقصورة عليه، ولا يصح له أن يأخذها أو تأخذ إلا بعد أن تستبرئ، إن كانت جارية بحيضات وإن كانت حرة بثلاث حيضات، وهذا حرم بعد ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ولا يحل إلى يوم القيامة، حرم الله ذلك ولن يحل أبد الآباد. ونسب حلية ذلك لبعض الصحابة خاصة لمثل ابن عباس ولغيره، ولكن ثبت بعد ذلك أن كل من كان يقول بذلك لم يبلغه الحديث الصحيح حديث مسلم في تحريم ذلك تحريما أبديا إلى الأبد. ومن يتمسك بذلك من غير أهل السنة يتمسك ببدعة وبشيء قد حرم عليه. أما متعة الطلاق فهي هذه: إعطاء شيء من مال ترضية لذلك الطلاق وترتيبه، كما قال تعالى في آية أخرى: متعوهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع عليه حسب توسعته وغناه، والفقير المسكين حسب فقره وما عنده. وقد قدروا ذلك بنسبة الصداق والمهر، البعض قدره بالمهر نفسه والبعض بجزء من المهر، وبعض الفقهاء أوجب المتعة، وجمهورهم يقول إنما هي سنة ومستحبة وليست بواجبة، وليس هناك سوى المهر والصداق. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن يعطين المتعة متعة الطلاق تعويض الطلاق، وأسرحكن صراحا جميلا، يطلقن بعد ذلك طلاقا بلا نزاع ولا كلام مؤذ من الزوج والزوجة من الجهتين، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما يقول ربنا في آية أخر. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله يا هؤلاء الزوجات تفضلن ربكن في طاعته وطاعته في طاعة نبيه، ونبيه آثر الحاجة والفقر يشوع يوما ويشبع يوما، آثر أن يعيش نبيا عبدا لله دون أن يعيش عيشة الملوك كما عاش أنبياء سبقوه من أنبياء بني إسرائيل كسليمان وغيره وداود وغيره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه لم يكن ملكا، أي لم يكن ملكا في الرفاهية في الغنى في بلهنية العيش، لم يرد أن يعيش عيشة الملوك في الغنى والرفاهية والبلهنية، أما هو فقد كان سيد الملوك وكان ملكا بالفعل، والملك رئيس الدولة، والنبي كان رئيس دولة عليه الصلاة والسلام. فعندما ظهر في جزيرة العرب في بطاح مكة وجبالها ثم انتقل إلى المدينة المنورة وبطاحها وجبالها، كان لم تكن في جزيرة العرب دولة ولا رئيس ولا ملك. فعندما خضعوا وخنعوا، عندما آمن المؤمنون وأصبحوا من أتباع مهاجرين وأنصارا، وبقي من لم يؤمن إما منافقا أو محاربا مكشوفا، ولكنهم ذلوا وخنعوا وخضعوا بعد الحروب المتوالية التي نصر الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام المسلمين. كان يتصرف فيهم تصرف الدولة، يأمر وينهى ويطاع، ومن خالف يعاقب، وكان يقطع الأيدي، وكان يرجم جسوما، وكان يقتل الأرواح، وكان يجند الجيوش، وكان يولي الحكام ويرسل القادة ويعد الجيوش ويفتح الأقطار، ومن خالف حاربه وقاتله، ومن هاجم قابله بمهاجمته وواجهه، وهذا فعل الدولة. ولكن الله حرم علينا أن ننادي أو نسمي بما نسمي بعضنا البعض. ومن الآداب في الإسلام أن يلقب الإنسان ويسمى بأحسن أسمائه، وقد قال الله لنا في أدبنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ننادي بعضنا البعض: الملك، الأمير، رئيس الدولة، القائد، الحاكم. ولكن نبي الله نناديه بما لا يجوز أن يقال لغيره البتة. نقول يا نبي الله، ونقول يا رسول الله، ونختم هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم: ولا تقال لغيري ولا نبي بعده، وإن تحدثنا عنه فكذلك. قال رسول الله وقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله، فلا نقول قال ملك العرب، وإن كانت الروم، وإن كانت فارس، وإن كان مشرك قريش وجزيرة العرب، كانوا يقولون عنه ملك العرب. وأبو سفيان عند فتح مكة وقد أخذ أسيرا في ضواحيها، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه العباس، وقال: دعه يرى عرض جند الله وهم يدخلون مكة فاتحين منتصرين مظفرين. فأخذ أبو سفيان يسأل: من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ودخلوا مكة في 10,000 جندي شاكي السلاح باللأمة الكاملة إلى الجناح واليمين والأمام والخلف، وهو يسأل فيقول: ما لي ولقبائل فلان لم تكن بيني وبينهم حرب. يتكلم كما لو كان أمير مكة، ويتكلم على رسول الله كما لو كان ملك العرب، إلى أن قال للعباس: أصبح ملك ابن أخيك عظيما يا عباس. قال: ويلك، إنها النبوءة. قال: والله لا يزال فيها في نفسي من هذه شيء. لا يزال يؤمن بالله، آمن به ملكا، لأنه رأى ما يكون للملوك في جيوش وأمر ونهي وطاعة. وهكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان نبي الله، كان رسول الله، وما عمل الملك والرئاسة إلا بعض وظيفته في النبوءة والرسالة، ولا ينادى بذلك ولا يلقب. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكن جميعا محسنات، وكنا جميعا طيعات، وكنا جميعا صاحبات صادقات، وكنا جميعا آثرنا الله ورسوله والدار الآخرة. وما كان ما طلبوه إلا على عادة المرأة، وكنا يظنون أن ما طلبوه ليس فيه شيء عندما هجروا شهرا وأجبوا بالهجران النبوي، ونزل ما نزل من وحي تبنى لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وخضعنا لما أراداه من شرف العيش والزهد في الدنيا، وأصبحنا يعيشن كما يعيش عليه الصلاة والسلام. حتى لقد كانت عائشة تقول: يمر علينا الشهر والشهران، وإن هو إلا الأسودان التمر والماء، لا يعشن رضي الله عنهن تبعا لزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهرين، ليس هناك إلا الماء وتمران، ويحمدن الله ويشكرنا لأنهن زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أكرمهن وسماهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، كما روى ابن عباس وروى زيد بن ثابت فيما سبق أن فسرنا في الآية السابقة في السورة المباركة هذه، قال تعالى يا نساء النبي من يأتي يا نساء النبي من يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. بعد أن اخترنا الله ورسوله ونزل آية في نسق واحد، توعدهن الله وأنذرهن فيما آذين به رسول الله من غيرة بعضهن من بعض، حتى لقد كان بعضهن كانت عائشة تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، كلهن يهجرن رسول الله اليوم واليومين والثلاثة لشدة غيرتهن، بل لقد كانت عائشة وهي تهجر الحديث معه إذا قال لها يوما عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني لأعلم عندما تكونين عني راضية وعندما تكونين عني غضبا، قالت وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا غضبت وهجرت وأقسمت قلت لا ورب إبراهيم، وإذا أنت صافيت وأقسمت قلت لا ورب محمد، فقالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، فهن يريدن الدلالة علي، وهذا حق الزوجات على الأزواج، ولكن أن يصل الدلال إلى الإيذاء إلى الإيلام إلى الإيجاع، ولمن؟ لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلن يكون ذلك أبدا. وعندما جاء شيخ متزوج صغيرة فرت منه وذهبت عند أهلها وهو بدوي أعرابي، وامتنع أهلها أن يردوها عليه، جاء يشتكي لرسول الله عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بقطعة شعرية بليغة، ختم القصيدة والشكوى الشعرية وهن شر غالب لمن غلب، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكرر معه هذا الشطر من البيت فيقول له وهن شر غالب لمن غلب، فهو قد قاصها صلى الله عليه وسلم من غلب فيهن ومن كثرة دلالهن عليه، لكن الله غار عليه أكثر من غيرته على نفسه صلى الله عليه وسلم، فأدبهن وأنذرهن وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يراجعهن فيما إذا أصررن على أن يعشن ملكات مترفات سائهات، أن يطلقهن ويمتعهن ويذهبن إلى حال سبيلهن، ولكنهن كن رضي الله عنهن جميعا من التقوى ومن الإيمان ومن الحب لله والطاعة لرسول الله بالدرجة القصوى، بحيث لم تستشر إحداهن أبا ولا أما، ومن أول مرة قلنا لا أفيك نستشير أبوينا يا رسول الله، نختار الله ورسوله الدار الآخرة، وبعد هذا لم يعدنا أبدا إلى طلب شيء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يزهرهن الله ويتوحدهن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، فسروا الفاحشة هنا بالنشوز على رسول الله وبمخالفة رسول الله، المخالفة الدلالية التي تكون بين الزوج والزوج لا المخالفة التي تكون بين المؤمن ورسول الله، فهي ردة وهي كفر وهي خروج عن الطاعة. وطاعة رسول الله خاصة عندما يأمر كفاحا ومواجهة يعتبر ذلك تمردا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، فسروا الفاحشة هنا بسوء الخلق والنشوز والإيذاء بكثرة المطالب وشدة الغيرة. ولنقل ما قاله القرطبي وغيره: حتى لو كان الإنذار بالفاحشة المعروفة من الفساد والزنا وحاشاهن من ذلك، الشرط لا يلزم منه الوقوع. وقد قال الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. ورسول الله لا يشرك، ورسول الله معصوم من الذنوب صغارها وكبارها، ولكن هذا إذا قيل للأعلى، إذا قيل للسيد للرسول عليه الصلاة والسلام، معناه يبقى غيره من باب أولى، وغيره الذي هو من باب أولى ليس معصوما. لم يكد يموت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ارتد الكثير من العرب، حتى تنبه أربع من الأنبياء الكذبة، حتى امتنعوا من أداء الزكاة في من بقي على إسلامه، حتى أنذره الله قبل أن يكون ذلك من سبق ومن لحق ومن سيأتي. يا أيها الذين آمنوا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا يكون من غير الأنبياء وقد كان، أما من الرسل الذين عصمهم الله، أما من الأنبياء الذين عصمهم الله فلا. وتكريما للأنبياء ولرسول الله في الدرجة الأولى، لن تصدر فاحشة من إحدى زوجاته ولا إمائه، ولن يكون ذلك. وهو يبقى شرط، والشرط لا يلزم منه الوقوع، كما قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهو لا يشرك وعمله لا يحبط، وأمهات المؤمنين لا تقوم بالفاحشة، وبالتالي لا يعاقبن لا ضعف ولا ضعفين لا مرة ولا مرتين، ولكنه وعيد وإنذار ليعلمنا أنه لا يوجد بين عبد من عبيد الله من الأنبياء فمن دونهن أحد فوق حساب الله وعقاب الله والخروج عن أمر الله، وإن وجد فله العذاب المضاعف كلما كانت درجته أعلى. وهكذا الله سيجعل منهن مثالا لباقي المؤمنين والمؤمنات. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف ضعفين، أي يضاعف فيما لو فعل مثل ذلك غيرهن مرتين في الدنيا والآخرة. وهل يقع في الدنيا أن يعاقبن مثلا في الرجم مرتين لا يصور الرجم، على أن ذلك لم يكن ولم تكن عقوبة في الدنيا ولم تكن عقوبة في الآخرة بفضل الله عليهن، لأنهن لم يصدر منهن إلا كل خير وفضل وكل طاعة ومروءة. إن ذلك وكان ذلك على الله يسيرا، عقابهن مضاعفة العذاب لهن إن صدر منهن ذلك، ذلك هين على الله يسير على الله، لأنهن إن فعلن ذلك لن يكون لهن عند الله مقام ولا اعتبار، فيعذبهن ويضاعف لهن العذاب في الدنيا والآخرة. ومن إكرام الله لنبيه ومن إكرامه لهن لم يصدر ذلك عنهن، وبالتالي لم تكن عقوبة لا مرة ولا أضعاف. قال تعالى: ومن يقنط منكن لله. ومن يقنط منكن، بهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا من كتاب الله 21 جزءا، ولله الحمد والشكر والمنة، أي بقي علينا 9 أجزاء أقل من الثلث. وندعو الله ونرجو ضارعين كما أعاننا على تفسير كتابه إلى حيث وصلنا أن يعيننا إلى إتمام حياة وصحة وقبولا للمتكلم والسامعين معا، وطمنه وشكرا له جل جلاله. وقد مضى على هذا 9 سنوات، ومما أشكر الله عليه وأشكر عليه أخانا الشيخ محمد ناظرين، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، قد سجل جميع ما مضى معنا من تفسير في أشرطة، فأصبح لنا تفسير مسجل منطوق به. ولم أسمع أن تفسيرا، أما كون القرآن سجل متلوا فهذا عرف كثير، أما أنه سجل التفسير من البداية إلى النهاية لم أسمع بهذا. وتسجيل 21 جزءا نعمة أشكر الله عليها. كنت أكتب التفسير في أيام الأولى وكتبت 9 أجزاء ثم توقفت عندما شعرت بأخينا الملازم لنا منذ 9 سنوات كاملة وهو يسجل ذلك، ويتكلف له مالا ويتكلف له زمنا ويتكلف له عملا، فحمدت الله أولا ثم شكرته على صنيعه. قال تعالى: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنط، القنوط الطاعة، من يقنط منكن يا نساء النبي.